والعلم والاسم العليم والعالم وعلام جاءت بها النصوص وهي ثابتة لله جل وعلا، أجمع عليها سلف هذه الأمة. وأما بالنسبة للاسم أثبته المعتزلة ونفاه الجهمية، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، وأما الجهمية فينفون جميع الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. وهو العليم فعيل صيغة مبالغة، الحكيم الذي علمه أحاط بكل شيء، حكيم وهي أخص من العليم، كما أن الخبير من الخبرة وهو أخص من العلم أيضا. العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، نعم، الذي أحاط بكل شيء علما، من وصف من أسمائه أنه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا محكم ومتقن لما خلقه وأبدعه وأنشأه، وكذلك هو عليم خبير. والخبرة أدق من وصف العلم، لأنه ليس بكل عالم عنده خبرة، بينما كل خبير عنده علم، نعم. فالعليم صفة أعم من حيث الإحاطة والشمول، بحيث لا يخفى عليه شيء، وهو أيضا خبير بدقائق الأمور وجلائلها. وإذا أريد أن يمدح شخص بتمام المعرفة والخبرة والحذق قيل له خبير، وهو العليم الخبير. وهناك قدر مشترك بين العلم والمعرفة، بين العلم والمعرفة، وكلاهما نقيض الجهل، لكن الفرق بينهما أن العلم لا يستلزم سبق الجهل، وأما بالنسبة للمعرفة فأهل العلم يقررون أنها تستلزم سبق الجهل، لا تستلزم سبق الجهل. ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يرد على قولهم هذا ولا يرد؟ نعم يرد ولا ما يرد؟ لماذا؟ طيب يعرفك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك. ايه هو الجواب عنه من وجهين، الاول انه مشاكله مجانسه في التعبير، وهذا وارد، نسوا الله فنسيهم، نعم. او يقال ان هذا على طريق الاخبار لا على طريق الوصف، والاخبار امره اوسع من الوصف، نعم. ولذا تقول مثلا، يقول العلم يتداولون كلمة من غير نكير في تعريف النية مثلا، يقول النية في اللغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك، لكن يقال له الناوي أو يوصف بأنه ينوي له. فالإخبار دائرته عندهم أوسع، إن هذا من باب المقابلة والمشاكلة، مشاكلة في التعبير. ولذا يختلفون في بعض الأسماء مثل رفيق ومثل طيب، إن الله طيب، يختلفون في إثبات هذا الاسم، لأن يعني هل إثباته من على أنه اسم مقصود لله جل وعلا، أو لأنه من باب الخبر عن الله جل وعلا بأنه طيب ومن باب المقابلة، لا يقبل إلا طيبا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم الله جل وعلا، يعلم، وهو العالم والعليم وعلام. وعلام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وإذا أريد الزيادة في المبالغة أضيفت التاء فقيل علامة. لكن هل يجوز أن نقول أن الله علامة؟ لماذا؟ لما يشعر به اللفظ من التأنيث، لما يشعر به اللفظ من التأنيث. يعلم ما يلج، يعني يدخل في الأرض مما أن ينزل من السماء فيلج يدخل في الأرض، النبات الذي يودع في جوف الأرض، الحشرات والحيات وكل ما يدخل في الأرض، نعم يعلمه الله جل وعلا، يعني يلج يدخل، يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض، وما يخرج منها يعني ينبع منها مما أو أشجار وثمار وحشرات وغيرها مما يخرج من جوف الأرض، وما يخرج منها وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء، الذي ينزل من السماء من مطر مثلا ومن بركات، وما ينزل أيضا من الله جل وعلا من جهة العلو من ملائكة مثلا، تنزل الملائكة والروح فيها. المقصود أن ما ينزل من السماء شيء إلا يعلمه الله جل وعلا، وما يعرج فيها يصعد فيها. كيف يصعد فيها؟ نعم الأعمال الصالحة تصعد، الأرواح تصعد، نعم إيش كل ما يصعد يعرج فيها، يعني في السماء. يعني هل معنى هذا أن المراد بالسماء جهة العلو؟ نعم الأصل ما يعرج إليها، ها، لأن عندنا حرف جار ومجرور متعلق بالفعل يعرج، فهل هذا المتعلق يناسب المتعلق، يناسب المتعلق ولا ما يناسبه؟ عرج في كذا أو عرج إلى كذا، يعرج يصعد، الفعل يصعد يعدى بفي ولا إلى؟ نعم كيف؟ إذن لا بد من تضمين الفعل أو تضمين الحرف، لا بد من تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بفي، أو لا بد من تضمين الحرف بحرف مناسب للفعل. وأيهما أولى، أن نضمن الفعل أو نضمن الحرف؟ نعم هم يقولون أن الحروف تتقارض وينوب بعضها عن بعض، يقولون هذا، لكن هل الأفضل أن نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود، أو نقول أن الحرف هذا معناه كذا؟ نعم الحرف، شيخ الإسلام يرجح تضمين الفعل، شيخ الإسلام في مقدمة التفسير يرجح تضمين الفعل وهو قول البصريين، وأما الكوفيون فيرون أن تضمين الحرف أسهل من تضمين الفعل. كيف؟ شلون نصوره؟ اللي معناه هذه، إذا قلنا يعرج معناه يدخل، لأن دخل يتعدى بفي، ويكون حينئذ عندنا من المعنى أكثر مما لو ضمننا الحرف، لأن يعرج مجرد عروج، لكن هل معنى هذا أنه دخل في السماء أو ما دخل؟ إذا ضمننا معنى يعرج يدخل وهو يتعدى بفي انحلت المشكلة، واستفدنا معنى أكثر مما يدل عليه يعرج. ولذا شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أقوى من تضمين الحرف. إذا أردنا أن نضمن في هذه الحرف الثاني الذي يتعدى به يعرج، إذا قلنا يصعد إلى، نعم يصعد إلى، طيب في الاستعمال العام الذي يتداوله الناس الآن، تقول إذا تخرج شخص انتهى من الدراسة الجامعية، تقول إيش؟ تخرج من ولا في؟ يقولون من خطأ، إنما تخرج في الجامعة. إذن لابد أن نضمن تخرج وين؟ لا، إذا أردنا في أن نضمنها معنى من، هذا على رأي الكوفيين، وإذا أردنا أن نضمن الفعل تخرج معنى فعل يتعدى بفي، درس انتهى من الدراسة، لكن أنت تريد أن تصفه أنه درس وانتهى، درس وانتهى، درس في الجامعة، ما تخرج معناه خرج، هل كمل ولا ما كمل ما تدري، درس، نعم ايه. في جذوع النخل، يلا هذا اللي بيشكل على الأخوان، ترى تاركوا يا محمد علشان ما يدخلنا فيها، ها أمور تطول. ها شو رأيكم؟ لا أصلبنكم في، على رأي الكوفيين تضمن الحرف معنى على جذوع النخل، وعلى رأي البصريين تقول معنى أصلبنكم أدخلنكم، وهذا أبلغ، لأن كون جذوع النخل تمخر وتجعل كالظرف لهذا الشخص، نعم، هذا أبلغ من كونه يربط مجرد رابط فوق هذا الجذع. ها شيخ الإسلام يرجح رأي البصريين تضمين الفعل لا تضمين الحرف. من وقت انتهى. ضمن الصلب، كيف تضمن الصلب؟ ضمن الصلب إدخال، وهذا أشد. كيف؟ هذا رأي شيخ الإسلام يصعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.